نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في جميعها، هذا وفق لما فيه الخير والبركة والتوفيق إن شاء الله. آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل المستمع الكريم أبو معاذ يقول: هل من كلمة حول مفهوم التعايش؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن التعايش أظنه من يعني أسئلة الساعة، ومما يتطلبه أوضاع الأمة، وإن كان يعني ينبغي أن يعلم أن التعايش ليس جديدا يعني، وإنما هو سنة الإسلام كما هو سنة الله عز وجل. التعايش هو سنة الإسلام. من ألطف ما قيل في هذا أن الهجرة، الهجرة النبوية، قال بعض العلماء في دقائق فقههم إن من غايات الهجرة تكوين الوحدة الإسلامية في ظل الدولة الإسلامية. من غايات الهجرة تكوين الوحدة الإسلامية في ظل الدولة الإسلامية. ما معنى هذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين قبل فتح مكة أن يهاجروا المدينة، بمعنى أن يجتمع في المدينة أصناف المسلمين ويأتون من أقطار شتى. فاجتمع في المدينة المسلمون بفئاتهم من المهاجرين والأنصار والأوس والخجر، مع أيضا غير المسلمين من اليهود وأيضا المنافقين وأيضا المشركين من المقيمين في المدينة وما حولها. فكل هؤلاء هم مجتمع المدينة، وكلهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يعيشون العيشة مجتمع المدينة. فهذا هو التعايش. التعايش في تعريفه هو الاعتراف بحق العيش في مجتمع واحد وبلد واحد. والناس يتعايشون كما يقول الشافعي، يتعايشون بالدين وبالمروءة وبالحياء وبالرغبة والرهبة، بمعنى الذي يجعل الناس يتعايشون وينسجمون الدين، لا شك هذا هو الجامع، والمروءة الأخلاق العالية تجعلهم فعلا ينسجمون، والحياء أيضا بحيث أنه يغض بعضهم عن بعض في بعض التي تبدر، وأيضا الرغبة والرهبة من حيث أيضا قوة السلطان كذلك أيضا، بحيث يتحقق الانسجام. فإذا التعايش هو الوجود المشترك بين الناس على اختلاف طبائعهم ومقاصدهم ومذاهبهم وطوائفهم، وهو لا يعني الإلغاء، وهذا جميل جدا يعني، لا يعني الإلغاء، وإنما يعني الاعتراف بالآخر. فالتعايش هو تنظيم وسائل العيش بين الناس في مجتمع واحد. التعايش تنظيم وسائل العيش بين الناس في مجتمع واحد أو بلد واحد أو منطقة واحدة. وإذا حصل التعايش، إذا حصل التعايش فإنه فعلا يعني حقق على وجهه، فإنه ينشر الألفة والتعاون والترابط وينمي روح العالم، بمعنى ما في تصنيف وما في إقصاء وما في أيضا يعني طبقية صح التعبير. فإذا وجد التعايش وكان حق العيش للجميع فإن هذا ينشر الألفة والتعاون والترابط وينمي روح العمل والإبداع ويحمل البلاد من الانحراف والانجراف والأفكار المحرفة والاتجاهات العدوانية ويقلل من أثر الشائعات المهنة للعزائم والفرق للجماعة. أيضا الذي يجعل التعايش جميلا ومنسجما هو أنه ينطلق من الأخوة، يعني عندما تستشعر أخوتك لأخيك وأيضا صلاح النفس إذا كان نفسك صالحة وأنت طيب القلب وطيب الصدر، وأيضا المساواة شعورك واستشعارك المساواة مع إخوانك، كل هذا يحقق التعايش الحقيقي. المحبة، التواصل بالحق، التواصل بالصبر، التواصل بالمرحمة، كل هذه من مصادر صح التعبير من مصادر التعايش. طبعا ممكن نقول إن الإسلام يسع أهله كلهم لسعته وسماحته، عاشوا في كنفه وتعايشوا على أرضه القرون تلو القرون وعون الله لا يتنزل، وهذه يعني مهمة جدا ليتميز التعايش من غيره، عون الله لا يتنزل على المتعصبين والمتحزبين ولا ينصر الله أقواما متفرقين. لكن ينبغي أن نقول أيضا في كلمة كذلك، أيضا ينبغي أيضا التفريق بين التعايش والرد على المخالف، فالتعايش لا يمنع من الرد على المخالف بطرق الحكيمة وطرق المنتجة والمثمرة، فالرد على المخالف باب واسع مفتوح ويسلك فيه مسالك المصلحة والحكمة والمروءة الحسنة والجدال التي يحسن إلى آخره. أيضا ينبغي التفريق بين المسالم والذي يعيش فعلا في بلده في وحدة وانسجام وبين الباغي والخائن. إذا وجد بلد غائن أو خائن أو باغي أو متجاوز على أهله أو على ولاة أمره أو على البلد أو على الوحدة الوطنية، ليس التعايش مع مثل هذا. فالذي يبغي ويهدد السلم العام ويريد تفريق المسلمين ويعمل السيف على ذقابهم فلا بد من إيقافه عند حده والضرب على يده كأي مكان. إذن هذا هو تقريبا ضوابط التعايش وضوابط يعني الفرق بين المتطاول والباغي والخائن وبين أيضا كذلك المخطئ حينما يصحح خطأه، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. السائل المستمع أبو سالم يسأل عن المراد بالخسوفات الثلاث. طبعا الخسوفات الثلاثة ورد فيها الحديث، طبعا منها حديث حذيفة بن سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات، فذكر منها 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. وحديث عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف. قال قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. كذلك أيضا الحديث إن الساعة لن تقوم في حديث في مسلم لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، هذا الشاهد خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إذن الخسوفات الثلاث هذه طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خسف بالمشرق، المراد بالمشرق يعني شرق المدينة، لكن لم يحدد المكان، كل الدنيا شرق المدينة ما كان شرقها، والمغرب أيضا غرب المدينة، وفي جزيرة العرب أيضا لم يحدد المكان لكنه في داخل جزيرة العرب. وفي بعض الحديث في الجزيرة لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال من بقي من بني فلان، وهذه خسوف على ما يعني قرره أنها لم تأتي، وإن ذكر بعضهم قول شاذ أنها جاءت لكن لا صحيح أنها لم تأتي بعد. لماذا؟ لأنها من أشراط الساعة الكبرى، ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله يقول وهو الذي قرره أنها يعني لم تقع فهي من الأشراط الكبرى، يقول وقد وجد الخسف في مواضع ولكن يحتمل أن يكون المراد بخصوص الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منها مكانا أو قدرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أم عبد الله تقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع العادة أو تؤخرها في وقت الحج؟ لا مانع من هذا إن شاء الله، تكون بعد استشارة طبيب مختص، وأيضا بحيث لا يكون عليها ضرر، لأن ما دام أنها ليس فيها ضرر زائد فلا مانع إن شاء الله، سواء للحج أو للصيام أيضا كذلك، أيضا فلا حرج أن تتناول شيء من العقاقير الطبية لمن نزول الدورة أو تقليل مدتها لتتمكن من الطواف مثلا أو نحو ذلك، فما دام أنه لا يحصل عليها ضرر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجوز تغيير لباس الإحرام من أجل غسله؟ لا مانع الإنسان يغسل لباسه، وأيضا لا مانع له أن يغتسله أيضا إذا حس بحر شديد أو عرق أو رائحة، فيغتسل لا مانع مرة مرتين أكثر أو أقل في اليوم مرتين في كل يوم مرة على حسب ما يعني يحتاجه ليتنظف وليطرد الروائح الكريهة، وبخاصة أن الزحام ينبغي الإنسان يكون على حال طيبة مع إخوانه المسلمين سواء في الحرم أو في المشاعر أو في منى أو في عرفة إلى آخره، فلا مانع أن يغير ملابسه وأن يغسلها أو حتى يغيره يلبس حراما آخر، لكن ينبغي أولا أن يجنبه الطيب، إذا غيره أو غسله ينبغي أن يجنبه الطيب، وكذلك إذا يغتسل ويجتنب الطيب ولا يعطر ملابسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل مشعل يسأل يقول: ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ عجيب هذا السؤال، لا يجوز طبعا هذا، إذا كان فعلا وجود الماء وهو غير معذور استعمال الماء فإن بين هذا لا يجوز، وبخاصة أنه يبدو أن بعض الناس يتساهل سواء كان من البادية أو كانوا في البرية يتساهلون جدا معهم الماء ويتيمم، هذا لا يجوز وهذا منكر، يجب التنبه له والتنبيه إليه، فالوضوء للصلاة شرط من شروط صحته، ولو صلى بغير وضوء لا تصح صلاته، ولو صلى بتيمم وهو غير معذور فإنه لا يجوز لا تصح صلاته، لأن التيمم إما لعدم الماء وإما لتضرره باستعمال الماء، إذا كان يتضرر باستعمال الماء سواء يزيد مرضه أو يتأخر برؤه أو يصيبه شيء كما على ما قرر العلماء، أو كان ليس عنده ماء، أو عنده ماء لكنه يحتاج للضرورة لشربه ولأولاده أو لدابته، فهذا يعني إذا كان الماء قليل نعم لا معنى أن نتيمم، عنده ماء قليل ويحتاجه لشربه ويحتاجه لأطفاله يحتاجه لبهيمته، فهذا نعم يتيمم ويبقي الماء لأن هذه حاجات أصلية وضرورية، أما مع ذلك فلا يجوز أن يتيمم وعنده الماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإذا التيمم لا يكون إلا إما للمرض وإما لفقد الماء لعود المرض أو غيره أو لفقد الماء أو للحاجة إليه لأنه قليل ونحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا كما ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الأمر اختص به عليه الصلاة والسلام؟ لا مانع من صيام أكثر شعبان سواء نصف أكثر أو حتى أو من النصف الثاني، فالأمر في هذا واسع ولا حديث تدل على مثل هذا، أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه حتى يكون رمضان فهذا رواه أحمد وأصحاب السنن وصحه جمع العلماء ولكن ضعفه آخرون، والأصح في هذا القول بضعفه، وأن صيام شعبان الأمر فيه واسع، جاء في حديث أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتبعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان، وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، فالأصل في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، أرجو الإجابة، لدي مؤسسة تجارية في مجال الدفاع المدني ويوجد ضابط يحضر لي أرقام أشخاص عندهم مشاريع فأقدم عرضي لهم، وإذا اتفقت معهم أعطيه نسبة، مع العلم أن الضابط مجرد ساع ولا يجبر أحدا بالتعامل معي، فما حكم ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هذا الضابط ليس له مصلحة أو لا يتعلق بمؤسسته المدنية في الفعل المدني، فأرجو لا حرج، بمعنى أنه يعمل كسمسار، يعمل إذا كان يعمل كالسمسار وليس فيه محذور من حيث إنه يتواطأ سواء مع في منطقة عمله أو مع شركات معينة أو نحو ذلك، فأرجو الأمر فيه سعة إذا كان خارج نطاق عمله ولا علاقة له بالجهة التي هو موظف فيها، فأرجو لا حرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في سؤاله: هل يجوز تأجير العقار على من يركب الدش، وهل يجوز أن أجدد معه العقد السنوي إن فعل ذلك؟ لا، هذا طبعا ينبغي أن يكون هناك قاعدة إلى حد ما، وهو أن حسب العقد، إذا استأجره للسكن مثلا أو استأجره لأي شيء غرض، المعلوم أنه في السكن قد يأتي بأشياء محرمة، فما دام أنه يعني استأجر للسكن أو استأجر يعني ووضع أشياء منكرة، لا حرج عليك أنت فيها. لماذا؟ لأن الأصل هو السكن، ولأن وجود المنكرات في البيوت هذه كثيرة، حتى الغيبة والنميمة والهذه كلها من الأشياء التي لا يجوز تعاطيها. لكن أما لا، إذا تعاقد من أجل منكر، هذا نعم، استأجره لخمارة أو استأجره ليجعله بالدعارة، هذا لا يجوز. أما استأجره ليسكن ثم هو أتى به لمنكرات، وإن كان ينبغي نصحته لا شك طبعا، وتنبيهه وتعاهده بنصيحة ويظهر عدم الرضا، لا شك بهذا، هذه لا بد منها. لكن قضية العقد أصل فيه أنه صحيح ما دام أنه ليس على المنكر بعينه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل عن يقول: هل تتنجس الملابس التي أنام بها؟ الأمر الذي يتبعه عدم جواز الصلاة فيها أم لا؟ لا، النوم لا ينجس الملابس، وملابس النوم أيضا ليست نجسة. الإنسان إذا نام ملابسه وقام يصلي بها، وسمى ملابس داخلية وملابس خاصة للنوم، الإنسان طاهر، وما دام أنه لم يصبها نجاسة عينية من بول أو غائط أو دم أو نحو ذلك مما هو من النجاسات، فإن الأصل فيه الطهارة، فالملابس طاهرة، وإلا إذا جاء ما ينجسها. ومجرد نوم الإنسان في الثياب لا يجعلها نجسة، يجوز الإنسان أن يصلي بثياب النوم ما دام الطاهرة وستر العورة. وإن كان الأحسن لا شك أن في الصلاة أن يتخذ زينته، لأن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فهذا هو الذي ينبغي. لكن النوم لا ينجس الملابس، وملابس النوم ليست نجسة ما دام أنه لم يصبها نجاسة عينية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله لها. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. إلى أن يجمعنا بكم لقاءة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.